فكأن من عدل الأرض أنها تعطي من كد ومن إيه ومن تعب فيها. وأنت لما بتكد وبتتعب الله يقدر هذا. ولذلك النبي ساعة ما شاف إيد مجرحة ومبقبشة من العمل قال تلك يد يحبها الله. تلك يد يحبها الله. ليه؟ لأنها تعبت وعملت مش على قد حاجتها، لا على أكتر من حاجتها. عشان لو كل إنسان عمل على قدر حاجته، طب والذي لا يقدر أن يعمل كيف يعيش؟ يبقى لازم تعمل على قد طاقتك مش على قد حاجتك، مش على قد إيه، علشان تاخد حاجتك والباقي يا شيخ مش هتتصدق به والباقي هتبيعه. تبقى يسرت على الناس ولا لا؟ يسرت على الإيه؟ على الناس. يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول إن الأرض ما تظلمش، اتعب تجي كلمة. وليه بقى ما تظلمش ليه؟ أما قال لك لأنك أنت بتعامل أمك. شوف لما تبر أمك، ده أمك من غير حاجة بتديك، لأن في نبات يطلع من غير ما تزرعه، مش كده بيحصل؟ أمك بتديك، فكيف إذا أنت أكرمتها بالبر؟ تزيد ولا ما تزيدش؟ تزيد. وإحنا من التراب، والتراب بتاع الإيه؟ من الأرض. فتبقى أمنا بتدينا، لما نبر بها ونشتغل وهي تدينا إيه؟ ده من غير بر تعطي. ولذلك كمان من برها أنك إذا مرضت لا قدر الله، يمكن كل الناس يسيبوك وهي اللي إيه؟ تقعد بيك وتمسح لك ومش عارف إيه، ويمكن إن حصل أتقايأ تاخدها بإيدها كده ومش عارف إيه. ولما يموت الجيفة بتاعته كل أخ له محب يقرب منه، الأرض تاخدها وتمص كل حاجة تمصها وتخليها كده، لأنها أم ولا مش أم؟ أم. ولم تظلم منه إيه؟ ولم تظلم منه شيئا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما إيه؟ خلالهما نهرا. ما هو أصل الزرع ده والبتاع عايز إيه؟ عايز مية. يقول لك مش بس على السمك، لا ده احنا جبناها له ايه، هو خصوصيه. فجرنا ايه خلالهما ايه نهر، وكان له ثمر. مش بس الجنتين اللي فيهم ايه نخيل وفيهم اعناب وفيهم زرع وبتؤتي كلها، لا في ثمر. يبقى في حاجه تانية له موارد اخرى، له موارد اخرى، عنده ذهب وعنده فضه وعنده مش عارف ايه وعنده ايه. وقال ومن الثمر ان له اولاد، لانه هيجي في الجدل يقول ايه اعز نفره، انما نفر ما يشيب امن الثمر. والولد ثمره ابيه ولا لا؟ الولد ثمره ابيه. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر. غير دي يعني، غير الكلام ده، ده ايراد يعني ثاني. هات بقى الموقف بقى، المحاوره والجدل بقى. فقال لصاحبه، فقال دليل على ان ما تقدم سبب في القول، استعلاء بالجنتين واللي فيهم نخل وفيهم عنب وبينهم زرع وله ثمر ثاني، يبقى ده استعلاء بالنعمه. كلا ان الانسان. فقال لصاحبه، يطلق الصاحب على من يصاحبك ولو لم تكن تحبه. ولذلك يقول لك قال صاحبك، قال لصاحبه وهو يحاوره. المحاوره المجادله، انت تقول كلام وهو يرد عليك، وهو يقول كلام وهو انت ترد عليه، عشان تصل الى الايه. قال لصاحبه وهو يحاوره، إذن المسألة خدت بينهم من بعض إيه؟ محاورة. قال إيه له؟ قال لصاحبه وهو يحاوره، أنا أكثر منك مالا. طب أكثر منك مالا عرفناها بالجنة ومش عارف إيه، وأعز إيه نفر دخل في وكان له إيه تمر ودخل جنته. طب ده هم جنتين، إيه اللي خلاها؟ إيه اللي خلاها؟ أم قال لك لأن الإنسان لما يكون له جنتين مش هيدخل الجنتين كده ويضع، أول ما يدخل هيدخل إيه؟ جنة واحدة، وبعدين يبقى اثنين للتاني، يبقى اللي يجابه بقى ساعة ما يشوف الجنة كده. ودخل جنتك وهو ظالم لنفسه. ليه ظالم لنفسه؟ أم قال لك لأنك أنت إذا أعطيت النفس شهوتها حرمتها من مشتهيات أخرى، يبقى انت ظلمتها، اديتها حاجه ضحكت عليها بتفاعي وفوتها ايه، يبقى انت ظلمت نفسك. طب ايه هو ظلم نفسه؟ طب ما هو نفسه، ايه اللي هو ظلم نفسه؟ طب ظلم غيره، انما ظالم لنفسه. اما قال لك اذا ففي حاجتين اثنين في النفس الانسانيه، فيه نفس تفتهي وفيه وجدان يردع بالفطره. فالمساله بين جدل بين الايه هي النفس. ولذلك يقول لك أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. أعدى أعدائك إيه؟ ما هي النفس؟ موان النفس. قال لك لا، ده في ساعات الواحد يحدث نفسه شيء وبعدين يلومه إيه؟ يلومه نفسه. يبقى أكيد في إيه؟ في شخصيتين، الشخصية الأولى شخصية فطرية والشخصية الثانية شخصية إيه؟ استحواذية وشهوانية. فلما النفس كده تيجي التانية تعدلها. ولذلك قلنا إن المنهج القرآني وفي الديانات كلها كان إذا الناس عمت فيهم المعصية وما عادش فيهم حد ينصحهم ولا يقول لهم كذا كذا أيه، وربنا يجيب رسول، لأن يعني المسألة صدت قوي، يقوم يجيب إيه؟ رسول. رسول يذكر في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الله اكتفى بأنه ما يجيش نبي يذكر، لأنه حيطلع ناس من أمة محمد إيه؟ يحملون رسالة مين؟ رسالة محمد. يبقوا مش عايزين، يبقى فمأننا على أن الفساد لن يطم، مش هيعم. إن كان فيه ناس عاصين هيبقى برضو في ناس إيه؟ طيعين، ويأمروا بالمعروف وينهوا عن الإيه؟ وينهوا عن المنكر. دي ضرورية. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال هل هو ظلم نفسه بالدخول؟ لا، ما ظلمش نفسه بالدخول، لأنها جنته ونعم الله عليه خلاص يدخل. إنما ظلم النفس بإيه؟ بما يقوله بعد، والذي يقوله قبل ما يقوله خطر بباله وهو ماشي كده، فخطر بباله كل الكلام وبعدين قاله. يبقى ظلم النفس ساعة ما خطر بباله إيه؟ الاستعلاء بالغنى. نعم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ما أظن أن تبيد هذه، هذا حاجة واسعة أو حاجة كويسة وحاجة ميتها فيها وحاجة الصرخة وليها وحاجة مش عارف، وده حتى ما أظن أن تبيد، أن تهلك يعني. وما أظن الساعة قائمة، ده نقلها نقلة على الثالث. إيه الحكاية؟ خلاص أنت شغلانة دي. ما أظن، ما أظن أن تبيد يمكن يعني لك، إنما ما الساعة برضو أم إيه؟ الأوامر الوجدانية راح غزاه شوية. أم قالوا على كل حال قامت الساعة برضو ربنا حيديني زي كده برضو عمل يعني. وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة يعني القيامة قائمة. شك عمل البعث بقى، وعلى فرض أنني رددت إيه؟ إلى ربي. طب ما عرفت أن لك ربي يا ابن الإيه؟ رددت إلى مين؟ أهدي بقى ساعة ما يقول إيه؟ إن كنت كذوب في الكفر حتى بقى خليك زكور، ما تقولش كده، لأن معنى ربي دي أنت أمنت بأن إليك ربي، يبقى الكلام اللي أنت قلته مش مناسب للكلام اللي أنت قلته. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. مرجعا يعني هلاقي برضو أحسن منه، قال يعني ربنا عينه وإليك. قال له صاحبه وهو يحاوره الكلام اللي قاله ده كله، قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نفة ثم سواك رجلا؟ بتشد كده وتقول أنا ومش أنا وأنا وأنا وأنا، ما تذكر الحكاية الأولانية دي إنه خلقك من إيه؟ من تراب، الأصل من تراب، وبعدين السلالة من إيه؟ من نفة، وبعدين بقيت راجل، وبقيت راجل كده ولا ملو هدومك وبتتكلم مش عارف. طب بتشوف الأولانية إيه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك؟ استنكار أن يقول هذا الكلام، مش استفهام، مش بيستفهم، لأنه هو فاهم أنه كافر لكن بيستبعد، يقول له أضربت أباك؟ يبقى مش بيستفهم يعني أنه ضرب أبوه، فبإيه؟ بيستنكر أنه ضرب أبوه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم المراحل يعني، ما حبش يعدد له بقى ثم من نطفة ثم سواك رجلا. سواك التسوية هي إعداد الشيء إعدادا يناسب مهمته، إعداد يناسب مهمته، يعني مستوي كده. مستوي ما تفتكرش يعني سألوه له، لا، مستوي يعني إعداده إعدادا يناسبه. وإحنا قلنا في العود الحديد الطويل مستقيم، والخطاف أعوج، أهل عوج في الخطاف استقامة واستواء لمهمته، لأن مهمته أن يعمل العملية الإيئة دي، لو كان عدل عدل كده ما ينفعش. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن يعني لكن أنا، لكن أنا أصلح كده، لكن أنا لما جت كده حذفنا الإيه؟ الهمزة، لما اتحذفت الهمزة للتخفيف إيه؟ عملنا إيه؟ حصل نونين اثنين، لما جت النونين أدغمناهم واحدة إيه؟ في واحدة. لكن يعني لكن أنا هو الله ربي. دكها قال إيه؟ ما قالش الله ربي، جاب ربي بس. ليه؟ وده قال الله ربي. إيه الفرق بين العبارتين؟ الرب هو الخالق المتولي تربية، وهذا لا يشك فيه أحد. إنما الشك في مين؟ الإله، إنه معبود مطاع. لأن الربوبية عطاء ولكن الألوهية تكليف، فهو خد العطاء ونفر من التكليف. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. طيب هو قال كده وعمل، إدى له وضع ودى له وضع، لكن أهذا طبيعة المؤمن؟ ده كان يجب بقى من المؤمن أن يعدي إيمانه إلى الغير. هذه فرق، أنت قلت حالك وحاله، صحيح بينت لها حال وحال، إنما أنت حالتك كمؤمن تسكت؟ قال له لا بقى، يعلمه إزاي يكون مؤمن. ليه؟ أما قال لك لأن ما فيش واحد يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما أحبه لنفسه. وأيضا من العقل للمؤمن إن هو يحاول أن يهدي الكافر. ليه؟ لأن المؤمن صحح سلوكه بالنسبة للآخرين، لكن الكافر سلوكه ما صححش. يبقى من خير المؤمن اللي بيصحح سلوكه مع الناس ان الكافر ده يؤمن عشان سلوكه يصحح وياه، يبقى خيري ولا لا؟ ولذلك انت لما تيجي تدعي على عدوك الهي واله، قول له لا، ادعي له بالهدايه، لانك انت دعيت عليه بغير هذا يزودك عذاب، قول الله يهديه. نعم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني بده يوريه سبيل الايمان في استقبال النعمه، بان يرد النعمه الى المنعم. ليه؟ لأنك انت ما عملتش في النعمة دي حاجة، انت جمعت موهوبات كلها موهوبة، انت زرعت، قبل ما تزرع حرطت ايه؟ الارض خلقته. طب المحرات اللي حرطت بيه انت خلقته؟ ده الخشب جبناه من الشجر، والحداد لقى الحديد في الجبال وعملوا حديد، مش عارف ايه. والقوة اللي مسكت المحرات دي موهوبة لمين؟ لا، بدليل انه ياخدها في اي وقت وتبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجة. يبقى إذا لما تنظر إلى المسائل تجدها منتهية إلى مين؟ إلى العطاء الأعلى. كل شيء تنتهي إلى العطاء الإيه؟ العطاء الأعلى. كرسي قاعدين عليه يا سلام، متوضب قوي، والنجار وضبه، وبتاع القيمة عمل فيه قيمة، وبتاع مش عارف الجمولك عمل مش عارف فيه دهنه، الله، وبعدين عملوا له شلته. نمسك المسألة دي نقولها دول الصناعية اللي عملوه عال قوي. نقوم نقول له يا تعالى، انا جبت الخشب منين؟ وانا جبت الخشب من الشادر الفلاني. روح يا شادر، جبت الخشب منين؟ والله استوردته منين؟ من السويد مثلا. طب ونروح السويد ورا الخشب، وانت يا سويد جبته منين؟ والله من الغابات اللي هناك. نروح الغابه، وانت جبتها منين يا غابه؟ جبناها من الله. كل حاجه حتنتهي الى مين؟ الى الله. ولذلك ربنا بيعلمنا الادب في نعمته علينا. قل افرايتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟